إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم. نعم، باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم. قال: وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتا، يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء. صلاة هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لأحكام صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة لا أحكام خاصة بها، وأيضا يعني شروط الإمام والمأموم وكيفية الائتمام وما إلى ذلك. ولهذا صلاة الجماعة صلاة خاصة لها أحكام خاصة، ولهذا العلماء والفقهاء والمحدثون وغيرهم يعقدون لها بابا خاصا بها، لأنها تختلف عن صلاة الفذ، كما يعقدون أيضا بابا خاصا. يعني هناك أحكام عامة في الصلاة يتكلمون عنها مثل شروط الصلاة، أركان الصلاة كذا، ثم يعقدون أبوابا خاصة للصلوات الخاصة. فمن ذلك صلاة السنن الأربع التي تقدمت، صلاة الوتر مثلا، وهذا بعضهم يعقده يجعلها تحت باب النوافل عموما، وأيضا صلاة الكسوف وصلاة العيدين قبلها وصلاة الاستسقاء، هذا مما يعقد لها فصول خاصة عند الفقهاء مع اختلاف طبعا أصحاب المذاهب في ترتيب مثل هذا، وأيضا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة الخوف وصلاة السفر، كل هذه صلوات لها أحكام خاصة، ولهذا يعقد لها العلماء أبوابا خاصة بها أو فصولا خاصة بها لتبيين أحكامها التي اختصت بها عن مطلق الصلاة، اختصت بها عن مطلق الصلاة. قال الناظم رحمه الله: سنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة. يقول لك المذهب المالكي مشهوره أن الجماعة إنما تجب بالجمعة، طبعا الجماعة واجبة في الجمعة وشرط فيها باتفاق، لكن أما بالنسبة لصلاة الجماعة فاختلف في غير الجمعة فاختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها سنة كما هو مذهبه المعروف من مذهب المالكية، وقيل إنها فرض كفاية كما هو مذهب الشافعية، وقيل إنها فرض عين كما هو مذهب الحنابلة، وقد استدل كل بدليل. وأما الحنفية رحمهم الله فهم ذهبوا إلى قول أنها سنة في قوة الواجب، بمعنى أن الإنسان إذا داوم على تركها، طبعا عندهم أقوال لكن يقال إن هذا هو المعتمد عندهم، بمعنى أنه إذا داوم على تركها فإنه يأثم، على الصحيح عندهم في السنة المؤكدة. واستدل الموجبون لها بأدلة، طبعا نبدأ طيب بالمذهب، بدأ الذين يقولون بسنتها على الأصل طبعا أنهم يقولون ليس عندنا دليل، يعني لا يرون أن الأدلة التي سنذكرها آنفا تدل على الوجوب، ويقولون عندنا أدلة تدل على عدم الوجوب وتؤكده، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي بعض الروايات ب25 جزءا ونحو ذلك أو ب25 درجة. قالوا هذا يدل على أن في كل خيرا، ولا يقال مثلا الزواج خير من الزنا ب7 مثلا درجات أو كذا، لا يقال هذا إلا إذا كانت صلاة الفذ جائزة ولا إثم فيها. وكذلك يعني استدلوا ببعض الأدلة وهم على الأصل، على كل حال يقولون نحن على الأصل عدم الوجوب. قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان قال لماذا لم تصليها معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم أو إذا صليتم في رحالكم فأتيتم فوجدتم الصلاة فصلوا مع الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لم ينكر عليه، لم ينكر عليهم أنهم أنهما صليا في رحالهما. وقالوا أيضا من أدلتنا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، الذي يصلي مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام، دل على أن الذي يصلي ثم ينام على خير وذاك على خير، لكن هذا أفضل من ذاك، إلى غير ذلك من جنس هذه الاستدلالات. واستدل الموجبون لها في الجملة من الذين يقولون بأنها فرض مثلا على الأعيان وأنها لازمة بأدلة أيضا متعددة، منها ما بوب عليه البخاري بباب وجوب الصلاة الجماعة، وهو الحديث المعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأمر رجلا فيصلي بالناس فأخالف إلى وأخذ معي رجالا معهم حزم من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي بعض الألفاظ لولا الذراري والنساء الذين في البيوت أو اللاتي في البيوت. طبعا حصلت مناقشة طويلة في الاستدلال بهذا الحديث، فمنهم من قال بل هذا الحديث يدل على عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان لن يشهد وسيذهب إلى هؤلاء، دل على أنها غير لازم. قالوا طيب لو كانت غير لازمة لماذا يحرقهم؟ قالوا يحرقهم لأنهم منافقون، ليس لمجرد ترك الصلاة. ومما يدل على هذا أن التحريق هذا أمر شديد، قالوا لا يمكن أن يترتب على مجرد ترك صلاة الجماعة. ومما يدل على هذا قالوا السياق، لأن الحديث سباقه ولحاقه في المنافقين، لأنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وقال أيضا في نفس الحديث ولو أن أحدهم يشهد علم أنه يجد مرماتين حسنتين لشهد العشاء، إلى غير ذلك. قالوا فهذا السياق يدل على أنهم في المنافقين. وأجيب بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤاخذ المنافقين بما يبطنونه، بل لا يعاملهم إلا بما يظهرونه، وأما حسابهم فهو على الله، وهذا معروف من سيرته، ولهذا كانوا منافقين. لو كان يؤاخذهم بالكفر الذي يضمرونه ما كانوا منافقين، ولقد تلهم تقتيلا، ولكنه هو يعاملهم بحسب الظاهر، فهم يظهرون الإسلام، فدل على أنه عاقبهم على عمل ظاهر ليس على ما في بطونه، على ما في قلوبهم مثلا. وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ولم يقم عليهم حد الردة مع علمه بهم، لأنهم لم يظهروا ذلك، فالمعاملة تكون على حسب الظاهر، فدل على أنه رقم على هذا. وهو قال إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وهذا في إيماء وتنبيه، لا يجوز إلغاء هذا الوصف واعتبار وصف آخر إلا بدليل واضح يعني. وبعضهم قال هذا الحديث في الجمعة بدليل حديث ابن مسعود مثله في مسلم في الجمعة، لكن طبعا لا يلزم من كون هذاك الحديث في الجمعة أن يكون هذا الحديث أيضا في الجمعة، أنه قال قوم لا يشهدون الصلاة وذكر يعني ما يتعلق بصلاة العشاء وصلاة الفجر وكذا، هذا يبعد هذا التأويل. وبالتالي هذا الدليل في الحقيقة دليل قوي على الوجوب، ولهذا البخاري بوب عليه بالوجوب. أيضا استدلوا بحديث صحيح مسلم أن رجلا أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص له أن لا يشهد صلاة الجماعة، فلم يرخص له، في الأول رخص له، ثم لما ولى ناداه وقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ومما استدلوا به أن الله عز وجل أمر الناس بصلاة الجماعة في صلاة الخوف، قالوا فالأمن من باب أولى، إذا كان ما سقطت حتى في الخوف فكيف تسقط في الأمن؟ واستدلوا بأثار كثيرة عن الصحابة، من مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقال يعني من سر أن يلقى الله عز وجل غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. بل قالوا لا يعلم، بل يقال إنه لم يوجد تصريح عن صحابي واحد بأن صلاة الجماعة غير واجب، هذا لا يوجد، ولهذا قد يعني قد يقال إن هذا القول فيه نوع من الحدوث، مسألة أن صلاة الجماعة سنة مطلقا هكذا فيه إشكال. فابن عباس ثبت عنه طبعا، وهذا الحديث روي مرفوعا، ولو ثبت مرفوعا لكان من أقوى أدلة الوجوب، لكنه معلول عند أئمة العلل، وبعضهم نظر إلى ظاهر إسنادي فصححه بعض العلماء، وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا تمسك به طرف آخر يقولون الجماعة شرط في الصلاة لمن كان من أهلها وإلا بطلت. وهذا ينسب لبعض أهل الظاهر أو كذا، وينسب إلى وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط في الصلاة، لكن الحمد لله هذا الحديث لم يصح، بل هو موقوف على ابن عباس، قد رواه مرفوعا عن ابن ماجه، لكن يظل أثر صحيح عن ابن عباس وأيضا عن أبي موسى وعن أبي هريرة فيما أظنه في عن ابن مسعود وعن عائشة وعن كثير من الصحابة كلهم وعن علي رضي الله عنه، أثارهم يعني كثيرة نص أو ظاهر في وجوب صلاة الجماعة. وهذا من أقوى الأدلة في الحقيقة، لأننا إذا أشكلت علينا الأمور ننظر إلى السلف كيف كانوا يتعاملون. لكن الذين قالوا بالسنية قالوا نحن أيضا عندنا آثار يعني ليست صريحة لكن فيها إشارة إلى عدم الوجوب، منها حديث جابر الطويل في حجته في ذكره لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، فقال لما جاءت الصلاة قال الباقر الذي هو محمد بن علي بن الحسين هو راوي الحديث عن جابر، قال فلما حضرت الصلاة أمن جابر وكان قد عمي. تمام، قل يعني لنفترض أن جابرا معذور، قال لماذا لم ينكر عليهم ويقول لهم اذهبوا إلى المسجد كيف تصلون معي، صلى بهم في بيته والأمر سهل يعني ما في إشكال. هناك أثار عن بعض الصحابة تشبه هذا الأثر، أنهم مثلا لما حضرت الصلاة اجتمعوا وصلوا وقدموا صاحب البيت وكان يعني مملوكا أو عتيقا أو نحو ذلك، وراءه صلى وراءه عدد من الصحابة قالوا ما ذهبوا إلى المسجد. وكذلك يعني وردت آثار أحيانا مثلا وبل أحاديث مرفوعة، فأنس في الصحيحين يقول حضرت الصلاة فصلى بنا، حضرت الصلاة هذا ظاهر في أنها فريضة وليست نافلة. والذي يظهر لي والله أعلم أن أقوى الأقوال في هذا هو قول الحنفية رحمه الله الذين يقولون لا يجوز المداومة على تركها، لأننا لو تأملنا الأدلة التي تدل على الوجوب فأكثرها يتكلم عن المداومة إلى قوم لا يشهدون الصلاة، الأعمى طلب رخصة دائما يترخص مثلا في كذا وهكذا، ورأيتنا ما يتخلف عنها، ليس يتكلم عن صلاة معينة فقط مثلا حصل ثقل أو إشكال. وبهذا لا يرد علينا أحاديث غير الموجبين الذين يقولون الذي يصلي مع الإمام، نعم إذا كان الإنسان مثلا شق عليه أو كذا أو حصل عذر مثلا فتحمل فهو أولى من أن يترك، ولو ترك فلا حرج عليه، فالإنسان إذا انشغل أحيانا يعني وحصل له شيء عذر قاهر أو كذا فهذا يعني عسى أن يكون الأمر واسعا، بل حتى الحنابلة الذين يوجبونها عندهم من الأعذار شيء كثير يعني ليس واسعا ليس ضيقا يعني. ولهذا من أدلة عدم الموجبين مثلا الذين لا يوجبونها قالوا كيف تسقط لو كانت واجبة مثلا بأكل البصل وبتقديم الطعام عليها وما إلى ذلك، كل هذا لو قلنا إن المحرم هو المداومة على الترك لن يرد علينا لا أدلة هؤلاء ولا أدلة هؤلاء، بل تجتمع الأدلة والله أعلم. هذا يعني هذا الذي ظهر لي إن صوابا فمنهم، لكن إذا كان الإنسان ليس له عذر إطلاقا فقد يعني نخشى أن يأثم إذا لم يذهب، وأما إذا كان له شيء من عذر يعني ليس يلزم الضرورة القصوى التي يعني واضح لكل أحد أنه مستحيل أن يذهب، لكن حتى الحنابلة مثلا يقولون إذا أصابه نعاس شديد أو تعب شديد أو مثلا كذا أو فكل هذا يكون عذرا. فإذا أخذنا بهذه الأعذار طيب قال هذا يعني ملخص ما إيش يتعلق والخلاف في هذه المسائل طبعا طويل. قال وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتها يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا كذا عشا موترا. يقول فضل الجماعة 27 درجة جاءت لمن أدرك الجميع أو حتى أدرك ركعة واحدة، وهذا يفهم منه أنه إذا لم يدرك ركعة فلا يكون له الأجر لا يكون له الأجر، وهو كذلك يعني أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون له الأجر، وهذا هو مذهب المالكية خلافا للجمهور أجر الجماعة أو لا يكون مدركا للجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي صحيح مسلم زيادة من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهذا مفهومه أن من لم يدرك لم يدرك، طيب، لكن بالنسبة لأصل الأجر، أصل الأجر فيرجى أنه حتى لو فاتته الصلاة بالكلية، وقد جاء هذا مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة أن من خرج قبل أن يسلم الإمام فإنه يأخذ أجر الجماعة. فنقول والله أعلم، لعل الأرجح التفرقة بين الأجر بمضاعفاته والأجر من غير مضاعفاته. أصل الأجر، فالنية تحقق للإنسان أصل أجر العامل، أما المضاعفات فهي تختص بمن عمل، لظاهر قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بها. أما من هم بها فلم يعملها لمانع ولو قدري، فالأصل أنه يكتب له مثل أجر العمل نفسه لا أجر المضاعفات. فبالتالي قد يكون هناك فرق بين من أدرك ركعة ومن لم يدرك ركعة على هذا، على ما هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمالكية الأمر عندهم أكبر من مسألة الأجر، انتبه لهذا. يعني عندهم أن من لم يدرك ركعة ليس مأموما، يعني ليس مأموما، بل هو في حكم المنفرد في الحقيقة. ولهذا يقولون إيش؟ يقولون له مشاهير خمسة، يعني مسائل على المشهور خمسة تتعلق به. مثلا يقولون إذا سجد الإمام القبلية فلا يسجد معه، فإن سجد معه بطل الصلاة، وهذه مرت معنا في باب السهو. ويقولون مثلا يجوز الاقتداء به، مع أنهم عندهم كما نعرف المسبوق لا يجوز الاقتداء به، لكن هذا لا يعتبرونه مسبوقا، هذا في حكم المنفرد. ويقولون يعيد في جماعة إن وجدها، وسيأتي معنا أنهم يقولون لا، أنت لا تعيد في جماعة إلا إذا كنت صليت منفردا، أما إذا صليت في جماعة فلا تعيد إلا في حالات معينة. فهذا يقولون له أن يعيد في جماعة لأنه في حكم المنفرد. مثلا لا ترد السلام عليه، أنت نحن نعرف أنك تقول السلام عليكم السلام عليكم، أو ترد على اليسار إن كان على يسارك أحد أدرك ركعة، أما إذا كان على يسارك أحد ما أدرك ركعة فهذا كأنه أجنبي، يعني كأنه منفرد صلي بجوارك لا ترد عليه السلام. وهكذا يرتبون عليه مسائل كثيرة، يقولون هذا لا تنسحب عليه أحكام المأمومية. وأيضا يقولون مثلا هل يقوم بتكبير أو بغير تكبير، تذكرون هذا، يعني يعتبرونه كأنه إيش، يعني مأموم صورة فقط، وإلا هو في الحقيقة منفرد. وربما مثلا ما أدري هل يصح استخلافه أو لا يصح استخلافه، يرتبون عليه مسائل متعددة، يعني ليست المسألة مسألة أجر فقط عندهم. وفضلها 27 أتى، يعني 27 درجة للحديث المشهور أن صلاة الذي تلونه آنفا. يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وجد صلاة جماعة، من وجد جماعة يصلون، أن يصلي معهم، ولا يقول قد صليت كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر وغيره، ولا تقول قد صليت، إذا وجدتهم صلي معهم، في لو فإنها تكون لك نافلة. فقال لك يعيد فذ مع إمام إن يشاء، يعني إذا صليت فذا ثم وجدت جماعة فلتعيد. لماذا تعيد؟ ما هي الحكمة أو ما هي العلة؟ المالكية عندهم يقولون الإعادة لفضل الجماعة، ورتبوا على هذا أنك لو صليت في جماعة فلا تعيد. وظاهر السنة أنك تعيد ولو صليت في جماعة أولا، لأن العلة لا تنحصر في هذا، لأنه قد يكون العلة مثلا ألا تجلس الناس يصلون. ولهذا قال للرجلين اللذين جاء بهما ترعد فرائصهما، قال ألستما مسلمين؟ ما لكم ألم تصليا في القوم؟ ما صليتم معنا؟ فالتفرق أن بعض الناس مثلا يصلون وبعض الناس يجلسون كأنهم معرضون عن الصلاة، فالعلل لا تنحصر يعني في مجرد أجر الجماعة، الله أعلم، يعني قد تكون الأمر أوسع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، وإنما أمر من صلى أن يصلي. والذين قالوا صلينا في رحالنا ما استفصل منهم، ما قال هل صليتم جماعة ولا كل واحد لوحده، ما سأل. ونحن نعرف أن القاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. فكأنه قال سواء صليتما جماعة أو منفردين أعيدوا مع الناس إذا وجدتموها، هذا هو الأقرب. ثم طبعا هذا ينبني عليه مسائل كثيرة، يعني أو يتفرع على هذا الحكم مسائل كثيرة، منها ما هي الصلوات التي تعاد. بعض العلماء مثلا يقولون لا تعد صلاة العصر وصلاة الفجر. لماذا؟ من يعرف؟ لماذا صلاة الفجر وصلاة العصر؟ نعم أحسنتم، أنا وقت النهي. يقولون مثلا لا تعيد. المالكية لا يقولون هذا بالنسبة لصلاة العشاء، لا يقولون هذا، لكن يقولون لا تعيد المغرب ولا تعيد العشاء إذا أوترت. لماذا؟ لأنهم يقولون المغرب وتر النهار، فإذا أعدتها جعلت الوتر شفعاً. وقد اختلف العلماء في هذا، منهم من قال تعيد، ومنهم من قال لا تعيد، ومنهم من قال أعيدها أربعاً، وهذا ورد عن بعض الصحابة يعني لأجل يوتروا يعيدون ويزيدون ركعة، ورد هذا عن لعله عن حذيفة أو كذا. وقالوا أيضا العشاء لا توتر بعدها. طبعا هذا كله مبني على إيش؟ على أن هذه الإعادة ما حكمها؟ هي مندوبة عند المالكية، واضح مندوبة يعني مستحبة فقط، حتى ليست مسنونة. ولهذا يقولون هذه صلاة نافلة، فبالتالي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيقولون إذا صليت العشاء بعد الوتر لا يخلو، إما أن تعيد الوتر مرة أخرى فيكون قد خالفت لا وتراني في ليلة، وإما لا تعيد فتكون قد خالفت اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن الأظهر أنه لا بأس حتى لو أوتر إنسان، لأن هذا مقدم عن الشاء، لأنه بعض العلماء كانهم يرون وجوبه لظواهر الأمر يعني والإنكار وعلى من ترك ذلك وكذا. والقول بإجابه ليس ببعيد على كل حال، لكن إذا أردت أن لا تصلي فلا تدخل المسجد كما فعل بعض الصحابة، جلس على الباب أو كذا ما دخل، أما تجلس وتبقى بجوار الجماعة لا تصلي. وهذا الجماعة الظاهر أنه المقصود به، الله أعلم، لعل المقصود به جماعة الراتب، الإمام الراتب. أما الجماعات الذين يصلون بعد الإمام الراتب أصلا هي مكروهة عند المالكية وعند الجمهور، لكن على كل حتى لو قلنا غير مكروهة كما هو مذهب الحنابلة وهو مذهب قوي، فحينئذ لا هؤلاء لا حكم لصلاتهم فيما يتعلق بهذا الأمر يعني. طيب، إذن هذا هو الخلاصة، والكلام يطول في هذا، لعل نكتفي بهذا الآن ونقرأ كلام الشارح. قال وما يتعلق، ولما فرغ من الكلام على إيش؟ على السنن والمؤكدة وما يتعلق بها انتقل يتكلم على حكم صلاة الجماعة وشروط صلاة الإمام والمأموم، فقال باب إلى آخره. قال باب صلاة الجماعة، هذا باب في حكم صلاة الجماعة وبيان فضلها الوارد في السنة وبيان الشروط التي يجب توفيرها في الإمام وشروط كمالها والمأموم، أي وبيان شروط المأموم خلف الإمام. وسنة إقامة الجماعة يعني أن حكم صلاة الصلاة بالجماعة والإمام سنة مؤكدة بفرضنا، أي سنة في الفرائض غير الجمعة، واحترز بالفرض عن النوافل فإنما تندب فيه كالتراويح، يعني مندوبة وليست جماعة التراويح، وما يشرع فيه مندوبة وليست سنة. واختلف في السنن منها، السنن التي تصلى صلاة التي تصلى جماعة، هل إقامتها جماعة سنة أو مندوبة كالعيد والكسوف والاستسقاء؟ فقيل سنة وقيل مستحب يعني مندوب. قال خليل والجماعة بفرض غير جمعة سنة. قال الدردير على خليل مؤكدة، وأما غير الفرض فمنهم الجماعة فيه مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح. وناقشه محشي الدسوقي قوله كعيد ما ذكره من استحباب الجماعة إلى أن قال لأن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي. قال طفى هذا رمز مصطفى الرماصي وهو عالم من علماء المالكية، وقد صرح عياض في قواعده بالسنية بالثلاث انتهى. يعني كأنهم قالوا الأرجح أنها في السنة سنة، وأنها في الإيش؟ في المندوب كالتراويح مندوب، وفي الفرائض سنة أيضا مؤكدة. وفضلها أي الجماعة 27 درجة، فمن صلى في جماعة فله ثواب 28 صلاة واحدة في مقابلة صلاة و27 في مقابلة صلاة الجماعة. وهذا يعني فضل لا يزهد فيه إلا محروم. لو واحد قال له لو عملت هنا نعطيك 1000 ريال، وإذا جئت إلى آخر الشارع نعطيك 28,000 ريال، ثم قال له اضرب في 5 مرات، يعني هل يزهد عاقل في هذا إلا إذا كان محروما؟ ولهذا كان بعض علماء الأندلس، مع أننا نعرف أن الأندلس يعني مالكية، والمالكية مشهور في مذاهبهم ما سمعتم، لكن قيل إنه واحد من علماء المشهورين، قيل إنه سمع وهو يقول وهو داخل المسجد اللهم لا تحرمني حبها أبدا، يعني الجماعة. فالجماعة في الحقيقة هي جنة للعباد، ويعني من أحب شيء إليهم وقرة عين لهم، يأتون إلى بيت ربهم ويتقربون إليه. وعسى أن يكون في الجماعة رجل صالح إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال أمين فاستجيبت دعوته فيك، وفيها من البركات والفضل والخيرات ما الله به عليم. لأنه ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة كما في الصحيحين وغيرهما. قوله أتى أي في الحديث، لمدرك جميعها أي من أدرك الصلاة كلها وأدرك ركعة، أي هذا القدر الذي ورد في فضل صلاة الجماعة لمن أدركها وأدرك ركعة بسجدتيها، ولكن يحصل لمن أدرك ركعة إذا فاته ما قبلها اضطرارا، يعني ليس تهاونا فوت 3 ركعات وجاء حصل الأخيرة لا اضطرارا، وأما إن فاته ما قبلها اختيارا فلا يحصل له إلا ما أدرك. هذا ما حققه بعض العلماء. طيب، وقد عدد الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري الدرجات التي يتحصل عليها من صلى في الجماعة بصلاة دون غيره، فقال: وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة. يعني الآن هذا اجتهاد من الحافظ ابن حجر، يعني قال لماذا مفضلة ب25 درجة أو 27 درجة، فحاول أن يعدد بعض الخصال التي تختص بها صلاة الجماعة بحيث تكون إيش هي سبب تفضيل الجماعة على الفرد وعلى صلاة الفرد، وهذا اجتهاد، يعني مجرد اجتهاد. قال: فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. سادسها انتظار الجماعة. سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. ثامنها شهادتهم له. تاسعها إجابة الإقامة. عاشرها السلامة من الشيطان هنا يفر عند الإقامة. حادي عشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. ثالث عشرها تسوية، ويحتمل في مثال أن يقال ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها. رابع عشرها جواب الإمام عند قول سمع الله لمن حمده. خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا ساء بالتسبيح والفتح عليه. سادس عشرها حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا. سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا. ثامن عشرها احتفاف الملائكة به. تاسع عشرها التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأبعاد والأركان. ويمكن تعلم أيضا. العشرون إظهار شعائر الإسلام. الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط متكاسل. الثاني والعشرون السلام، وهذا يجده الإنسان إذا سافر مثلا في مكان ليس فيه صلاة جماعة وما تيسرت له، سيجد الفرق الشاسع بين نشاطه في الجماعة ومبادرته إلى أول الوقت وبين غير ذلك، يعني إلا من رحم الله. طيب، قال: الثاني والعشرون سلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا، لأنه إذا ما شاهده ما يعلم هل يصلي أو لا. الثالث والعشرون رد السلام على الإمام. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. الخامس والعشرون قيام إظهار الألفة بين الجيران وحصول تعهدهم في أوقات الصلاة. طبعا هو يريد أن يجمع بين رواية 25 ورواية 27، فقال: فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، وبقي منها أمران يختصان بالجهرية، هما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمين ليوافق تأمين الملائكة. بهذا يترجح أن 27 يختص بالجهرية، والله أعلم. انتهى من فتح الباب. يعني يقول هذا 27 تكون في الجهرية و25 في السرية، وهذه اجتهادات، يعني اجتهادات. انتهى من فتح الباب. يعيد فذ مع إمام إن يشاء، يعني طبعا إن يشاء هذه إشارة إلى أنه ليس واجبا عند المالكية، يعني أن من صلى وحده وصلى بمن لم يحصل معه فضل الجماعة يندب له أن يعيد الصلاة مع الجماعة لتحصيل فضلها. وفي النية أقوال كما قيل، يعني ماذا ينوي؟ هل ينوي أنها نافلة ولا ينوي أن الثانية هذه الفريضة لأنها أكمل، أو يفوض أمره إلى الله يختار أيتهما الفريضة شاء الله؟ هذا الأخير هو المشهور في المذهب، يقولون يفوض، وهذا مذهب ابن المسيب وغيره. والأقرب أنها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صحيح مسلم صريحا أنه قال: فإنها لك نافلة. طيب، قال: وفي النية أقوال كما قيل، في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. قال خليل: ندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لامرأة. شايف ندب، لاحظ يعني مندوب هذا، لامرأة أن يعيد مفوضا. شايف خليل جزم مبينا لما به الفتوى. خليل قال: مفوضا مأموما ولو مع واحد. قال الدردير على خليل: والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتب، لا مغربا، يعني لا يعيد مع واحد إلا إذا كان إيش، لأنه هو ينبغي أن يجد جماعة يدخل معه، ليس أن يجد منفردا ويصير جماعة ما. وإن كان هذا أيضا وارد من يتصدق على هذا مثلا، لكن هذا من باب تصدق الغني على الفقير كما قال بعض مشايخنا، يعني واحد لأجل مصلحة الآخر، إلا إذا كان إماما راتبا، لأن الإمام الراتب وحده يقوم مقام الجماعة. الإمام الراتب إذا انتظر الناس فما جاءوا وصلوا فيكون بمنزلة الجماعة. فإذا صليت، فإذا وجدته وحده تعيد معه لأنك تحصل معه أجرا الجماعة الأولى. لا مغربا إلا صلاة المغرب، فلا يجوز لمن صلى منفردا أن يعيدها في جماعة، تحرم إعادتها إذا كان عمدا، لأن بإعادتها تصير شفعا فلو وقع ونزل ودخل معه ناسيا أنه صلى المغرب فإن تذكر قبل أن يعقد ركعة، يعني مثلا يركع وكذا، قطع وجوبا، وإن تذكر بعد أن عقد ركعة كاملة ضم إليها أخرى، فإذا قام الإمام للثالثة من الجلوس الوسطى هكذا مكتوب سلم وانصرف، وإن عقد الثالثة مع يعني فارق الإمام يعني لأنه قلبها نفلا يعني، وإن عقد الثالثة مع الإمام ثم تذكر عقدها بالركوع مثلا ثم تذكر فلا يسلم مع الإمام بل يأتي بعد سلام الإمام بركعة ويكون متنفلا بأربع ركعات ولا شيء عليه، مع أن التنفل بأربع ركعات الأصل عند المالكية أنه غير مطلوب يعني، بل هو خالف المشروع عندهم، لكن هذا كأنه ضرورة يعني اضطرارا من أجل أن لا يقع في إيش في إذهاب وترية المغرب. وبعض العلماء قالوا هذا ما يعني لا لم يأتي اعتباره في الشرع صريحا بهذه الصورة أنه لا يعاد وكذا، بل النصوص عامة فيعاد على هيئته، وبعض الصحابة كما قلنا زاد ركعات، ووتر النهار هذا جاء في رواية في المسند يعني اختلف في إعلالها وعدمها، وما أدري إذا جاء في طريق أخرى. طيب قال وبعد وتر للعشاء، يعني أن من صلى العشاء فذن وصلى الوتر فلا يعيد في جماعة، لأنه إذا عاد ولم يعد الوتر فقد خالف قوله صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم من الليل وترا، وإن عاده فقد خالف أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وأجيب بأن جعل آخر الصلاة من الليل وترا ليس بواجب، وقد ثبت وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فقالوا هذا يدل على أنه لا يلزم يعني، فما في إشكال أن يصلي العشاء لا سيما على القول بالوجوب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.